على الطريق وغايتي ألا أصل، فكلما وجدت بعضي أحسست أن الأرض أرضي. على الطريق أنا السؤال إن سئل، بلا قيود تزدري فشكه لا ريب فيه. وما الحياة سوى مسير أعيشها كي أستنير، كل الجهات بعد عن قبلتي إلا التي تدنيني من حقيقتي، هناك حيث ألتقي حريتي. على الطريق أمضي ولست في عجل، فتلك كذبة الزمان قد أفسدت روح المكان. على الطريق تمر بكل الملل، بكل شرعة أصلي في قلبي الله وعقلي. وما الحياة سوى مسير أعيشها كي أستني، كل الجهات بعد عن قبلتي إلا التي تدنيني من حقيقتي، هناك حيث ألتقي حريتي. على الطريق هذا ما وجدنا، مذ وجدنا عندما سألنا، قد وجدنا عندما أمرنا فاستجبنا، الحق معنا طول الطريق. هذا ما عرفتم أم ألفتم، هذا ما أردتم أم اعتدتم، ليس ذاك شأني فالتمني أن يكون كل حر طليق. على الطريق كل الجهات بعد عن قبلتي إلا التي تدنيني من حقيقتي، هناك حيث ألتقي حريتي.